الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وهدانا للقيام لشكره وعبادته وشرح صدورنا لتوحيده ومعرفته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قام بحق دعوته واستجاب لربه في تبليغ رسالته. اللهم صلي وسلم على هذا الرسول النبي الأمي وعلى آله وصحابته إلى يوم يحشر المتقون إلى دار كرامته. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واطيعوه واحذروا عقابه، وارجوا ثوابه ولا تعصوه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد لأهل الإسلام كريم. أوجب الله عليكم فطره وحرم عليكم صومه، توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج لبيته الحرام. وإنه لمن محاسن دين الإسلام هذا العيد الذي تتم فيه الفرحة والسرور، ويتلاقى فيه المسلمون بالبشر والتهنئة والسلام، ويكبرون الله تعالى على ما أولاهم من الفضل وما أسبغ عليهم من النعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا معشر من كنتم بالأمس صائمين قائمين، لقد صمتم نهار رمضان صابرين، وقمتم لياليه عابدين متقربين، ترجون رحمة ربكم وتخافون عذابه يوم الدين. يا من لهجت ألسنتكم بذكر الله، يا من تعطرت أفواهكم بتلاوة كتاب الله، يا من بكت عيونكم لسماع كلام الله، يا من اطمأنت قلوبكم بطاعة الرب جل في علاه. كم فطرتم من صائم وأعنتم من قائم، وعفوتم عن مخطئ وظالم. يا من بذلتم وتقربتم تبتغون الأجر والمناء والمغانم، بشراكم هذا يوم الجوائز، هذا يوم الجوائز للعامل وصاحب النية، هذا يوم إتمام الأجر للأجير، وأن جبر القلب وجبر القلب الكثير. يا من أخرجتم زكاة فطركم للفقراء والمحتاجين، وأديتموها راضين مستبشرين، إيمانا بما جاء في شريعتكم وعلى لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. إن القلوب لتجمع في هذا اليوم الأغر بين الفرح والسرور على إسباغ النعمة وإتمام المنة والتوفيق لصيام رمضان وقيامه، وبين الأسى على وداع موسم الطاعات وشهر البركات وسوق الحسنات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن الأعياد لم تشرع في ملة الإسلام إلا لإظهار البهجة والسرور وإذهاب وغر الصدور ولإبراز شعائر الإسلام وشكر المولى جل جلاله على ما أولى من الإنعام. فصلوا في هذا اليوم، فصلوا في هذا اليوم المبارك أرحامكم، وزوروا إخوانكم، واشعروا بفرحة العيد، وأشعروا بفرحة العيد جيرانكم، واجبروا ضعفاءكم، وأعينوا فقراءكم، وأصلحوا أحوالكم، لتدخل الفرحة كل بيت بسلام، وتملأ البهجة كل قلب اصطبغ بصبغة الإسلام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومن كان بينه وبين أخيه عداوة أو شحناء أو خصومة أو بغضاء فليضع يده في يده وليغسل ما قد علق في قلبه وجسده حذرا من سد أبواب القبول وخوفا من ارتهان الأعمال في سلم الوصول. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، يعني أخروا المغفرة لهما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي من علينا بأفضل، والذي أعطانا من بحر جوده فأجزل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا لعبادته وتوحيده، وأنطقنا بتحميده وتسبيحه وتمجيده، تفرد بالعز والبقاء، وتوحد بالعظمة والكبرياء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله من خلقه ومجتباه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واستمسكوا بما شرعه لكم من الهدى والأحكام، واستقيموا على طاعته في كل حال، واستعدوا ليوم لا بيع فيه ولا خلال. عباد الله، لقد خلقكم الله لعبادته فاعبدوه، وأمركم بإخلاص الدين له فأخلصوه، وجعل الشرك به أكبر الكبائر فاجتنبوه، وأقيموا الصلاة وحافظوا عليها في الجمع والجماعات، وآتوا الزكاة، وحجوا البيت قبل الفوات، وحافظوا على أركان الإسلام وأصول الإيمان، وداوموا على المعروف والإحسان، وأوفوا بالعقود، وحافظوا على العهود، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وأحسنوا إلى نسائكم فإنهن أسيرات عندكم، وقد وصانا بذلكم المصطفى البشير صلى الله عليه وسلم، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه الترمذي. احرصوا على صنائع المعروف، وإغاثة الملهوف، ونصرة المظلوم، وإرشاد الظالم، ورد المظالم، والنصح لكل مسلم جاهل أو عالم. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، لقد علمتم أن العيد ليس لمن لبس الجديد، إذ كل جديد يبلى، ولكن العيد لمن طاعاته تزيد. فتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا أيها المسلمون، وأتبعوا صيام رمضان بصيام ست من شوال، فإن الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء ما أخلصت النية وصدق الاتباع في الأعمال والأقوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدي قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وعافي مبتلانا وأهلك أعداءنا وارحم شهداءنا واجعل الجنة مأوانا وقنا من فتنة القبر ومن عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والعدل والدين وانصر عبادك المؤمنين وجندك الموحدين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العيد عيد نصر وتمكين وارفع فيه الغمة عن عبادك المؤمنين وانصر أخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وادخل الفرحة على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم وفق أميرنا وولاة أمور المسلمين لهداك واجعل أعمالهم في رضاك واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واجعل يا ربنا بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير.